بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا أيها الابن فؤاد التونسي، أرجو أن تكلم كل من استطعت في تونس من إخواننا وأبنائنا الذين يحرصون على المنهج السلفي. قل لهم انشطوا في نشر الدعوة وفي نشر المنهج على الطريقة الفردية وعلى نشر المنهج بين الأصحاب والأصدقاء والزملاء في الشوارع وفي الجامعات وفي المدارس وفي المساجد وفي كل مكان، ومع الرفق واللطف واللين والبيان وعدم مهاجمة أصحاب السلطان. قل لهم ينشروا هذا المنهج السلفي في كل مكان، وبإذن الله استبشروا، سوف تعود تونس كما كانت من قبل. كانت منارة من منارات الإسلام، وكان فيها العلماء، وكانت جامعة القيروان تبث العلم وتنشر النور في كل مكان. فيا أيها الأبناء في تونس، نحن عندنا هنا طلبة تونسيون يحرصون على طلب العلم الشرعي، ونحن نحبهم في الله، ولولا أن التبني حرام لتبنيناه، ونحن نحرص عليهم وهم في غاية الأدب. فلذا يا فؤاد، خبر كل طالب علم سلفي وكل مسلم سني حتى لو لم يكن ذا علم أن يحاول أن يتعلم وأن ينشر المنهج السلفي في كل مكان. والله إن الدعوة الفردية مثمرة، بل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بالدعوة الفردية، فدعا أبا بكر بطريقة فردية رضي الله عنه، وأبو بكر دعا غيره بالطرق الفردية. فليدعون وليستغلوا كل مناسبة، وليهدوا أشرطة أو مقاطع صوتية، أو يستغلوا الواتساب، أو يستغلوا الفيسبوك، ويستغلوا كل وسيلة. هذه كلها طرق، من سلك طريقا منها يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأرجو أن تبلغ من استطعت، وأن تقول لكل واحد منهم أن يبلغ من يستطيع ذلك، وبهذه الطريقة سوف ينتشر المنهج السلفي، وهو حق، والحق غالب بفضل الله تبارك وتعالى، والحق أبلج والباطل لجلج لجلج، وسوف ينتشر النور وينتصر هذا المنهج السلفي، وتنتصر السنة بإذن الله تبارك وتعالى، وستعود تونس منارة بإذن الله تبارك وتعالى. لا تهجروا تونس، ولكن اسعوا فيها لنشر المنهج، وتحملوا واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون.